أحسن الله إليكم. مسألة في الطهارة، يقول السائل: فضلات الأغنام هل تؤثر على طهارة الملابس وطهارة الجسم، أم يجوز للإنسان أن يصلي وإن أصابه شيء من ذلك حفظكم الله؟ فضلات الأغنام طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فالغنم طاهرة، بولها وروثها طاهر، لا حرج في ذلك، ولا ينجس ما أصابه من الثياب أو غيرها. نعم.